تستوي الظلمات والنور ابتغاء وجه ربهم

الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل